قالوا ايه اللي رمك عالمر؟ انا قلت اللي امر مني، انا جيت ادوق الحلو ما لقيتش حلاوة فيه، انا خدت عالمر بفلوسي انا اشتريه، تعبني كلام العوازل انا مش لقينه في ناس كلامها يداوي الجروح وفي ناس كلامها يعل، وانت ليه بتسأل على اللي ملكش فيه؟ نشكي لمين؟ نشكي لمين؟ نشكي لمين غير الله؟ نشكي لمين؟ فناك ما في فايدة، نشكي لمين غير الله؟ نشكي لمين غير الله؟ نشكي لمين انا غير الله؟ نشكي لمين؟ معرفش ليه الناس ما حملاش بعضيها، الخير وكثير رب العباد راضيها، على قلك كريم على احسن حال عديها. هنشكي لمين غير الله؟ هنشكي لمين غير الله؟ هنشكي لمين انا غير الله؟ هنشكي لمين؟ ايا ولدي ليه كده ما نفعش كلامي معاك؟ طالع صيع ليه ولا في شي ابو بأمانة فيك، أما هل تفي العلم والتقى؟ جيت في جون جاي هنشكر مين غير الله هنشكر مين غير الله هنشكر مين انا غير الله هنشكر مين يا قلبي اصبر وغير الصابر ايه في يا قلبي اصبر وغير الصابر ايه في ده عما انت قول اه والعاز والباي في ده عما انت قول اه والعاز والباي في ده اللي فاكرهم حبايبك شربوك المر اللي فاكرهم حبايبك شربوك المر اكلوا ولي سيدك هنشكر مين غير الله هنشكر مين هنشكر مين هنشكر مين الخالي بيقول عدس ومحدش عارفي المعنى اضرب ملينا ملينا بأرخص مشيتي الليل هنشكر مين غير الله هنشكر مين غير الله هنشكر مين غير الله هنشكر مين تعب الهوى قلبي والحلو مشتري اللي انت حنخبي تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي وين حلو ومشتري تعب الهوى قلبي وين حلو ومشتري والإنت أخفي على بعضي ومشتري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي أنا كنت فنان عامل للنجوم في جبال الشاي في الصبح أما في العصور جبال لو بعتني يا عم تبعني شيل صحصي جبال السبع لما ما تحكي الندل بيه أبوه والندل هو فرحان دقيت له الطبول ونبي تحقق مهاشم وابوها علي ونبي تحقق مهاشم وابوها علي ونبي فقير ونبي احسن من غني شبيه عن جزاء اللي نزل عكر وغيره صار خلي من الهم حتى النخل وجريده منش كلمه غير الله.